السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نزال نتحدث أيها الأحبة الكرام عن نهاية العالم. العالم سينتهي قطعا، يؤمن بذلك كل الناس، وأنه سيأتي لهذا العالم نهاية. منهم من يضرب في ذلك خط عشواء فيحدد له أحيانا وقتا معينا، أو ربما نسب ذلك إلى جرم يجري في السماء أو كوكب سوف يصطدم بالأرض أو ما شابه ذلك، فيريد أن يثبت أن نهاية العالم في ذلك الوقت المحدد حسب يعني دراساته هو، مع أننا نعلم أن نهاية العالم قيام الساعة أمر لا يجليه لوقته إلا ربنا جل وعلا، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن هناك أحداث تقع قبل نهاية العالم. نحن اليوم مع حدث يقع في البيوت، يقع في المجتمعات. الدراسات الإحصائية تدل على أنه بدأ يظهر، بدأت تتحدث عنه عدد من مراكز البحوث في العالم. يستفتي بعض الناس أحيانا في إن صح التعبير في منازعة هذا الحدث أو الاستسلام له. ما هو هذا الحدث الذي سيقع في آخر الزمان؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، أو قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة واحد. السلام عليكم، أنا أرحب بكم حقيقة، ونحن نتكلم عن حدث من أحداث نهاية العالم أخذناه من هذا الحديث الذي سيق إليكم قبل قليل. أرحب بالشباب الذين معي، الله يحييكم، شباب نور الدين ومحمد ومحمد وأبو مروان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويظهر ويشرب الخمر ويفشو الزنا، قال: ويذهب الرجال ويكثر النساء، يعني يقل الرجال ويكثر النساء، قال: ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. نعم، يصبح النسبة واحد إلى خمسين. أنا سأتكلم عن عدة أمور خلال هالحلقة، يعني ما السبب في كثرة النساء وقلة الرجال، كيف نتعامل نحن مع هذا الحدث إذا كثرت النساء عندنا، ليش النبي صلى الله عليه وسلم عبر وقال يكون لخمسين امرأة قيم واحد، إيش ما قال يكون لخمسين امرأة رجل واحد؟ هل هناك فرق بين قوله قيم وبين قوله رجل؟ دعونا نتناقش حقيقة في هذا، لأنه بدأ يظهر. يعني أنا كنت أبحث اليوم في بعض المواقع وكنت أحاول أن أحصل على بعض الإحصائيات الجديدة، وجدت مثلا في سنغافورة في الولادات يولد 1000 أنثى مقابل 974 ذكر، هذه أواخر الإحصائيات، وكانوا يقولون إنه كان في السابق 1116 ذكر مقابلة ب1000 أنثى. يقولوا بدأت النسبة تقل في الرجال وتزداد في النساء، يقول حتى وصل العدد إلى ما ذكرنا، وصل إلى 974 أنثى مقابلا لألف عفوا 974 ذكر مقابلا لألف أنثى، ويقولون إنه لا يزال يقل. في أمريكا يقولون 10,000 ذكر الآن في الولادات مقابل 13,000 أنثى، طيب، ويقولون إن النسبة تزداد. أنا وجدت إحصائية من عام 1970، طيب، يعني خلال 40 سنة الماضية إلى 2011 الآن، وإذا بهذه النسبة سبحان الله كان الرجال أكثر ثم بدأ يقلون حتى صار في تعادل. طبعا نحن نتكلم عن الولادات الآن، ما نتكلم فقط عن وجود جنس الذكور أو جنس الإناث، الولادات السنوية يعني. فيقول لك إذا ولد في هذه السنة 10,000 ذكر فإنه يولد في السنة هذه 13,000 أنثى. في جزر موريشوز يقولون إن عدد الولادات من الذكور من الإناث 631 ألف، ومن الرجال أو عدد الذكور، عدد الإناث 631 ألف والرجال 612، وعدد السكان فيها يمكن ما يتجاوز 1,200,000 تقريبا أو قريبا من ذلك. هذا العدد طبعا حاولت أن أجد في غيره، يعني في كوريا مثلا يقول يوجد الولادات الذكور 103، يعني ممكن تكون مثلا يوميا أو كذا، والإناث 107، ويقولوا والعدد مرشح للزيادة. نحن يا جماعة حتى نصدق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا نحتاج أن ننظر في إحصائيات. أنت لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تتكاثر الأسواق، ما يحتاج أن تمر على وزارة التجارة وعلى البلدية وتنظر كم عدد التجار وكم عدد التراخيص والفسحات حتى تتأكد هل الأسواق كثرت ولا لا. لا أحسنت، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إحنا نصدق، رأيناه ولا ما رأيناه خلاص ما ينطق عن الهوى. لما يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يفشو فيهم الزنا مثلا أو تزخرف المساجد أو ما شابه ذلك، ما يحتاج يا جماعة نقول طيب هل الإحصائيات أثبتت هذا، هل هذا أكيد واقع، ما ينبغي أن نبحث في هذا. إن جاءت الإحصائيات وأيدته ازددنا يقينا وتصديقا بقول عليه الصلاة والسلام، وإلا فنحن نصدق عليه الصلاة والسلام سواء هذه الإحصائيات صدقت أو ما صدقت، وهذا أمر مهم يا جماعة يعني أن نطلع عليه. فهنا هذه الإحصائيات التي وقفت عليها، حقيقة أنا بحثت عن إحصائيات سواء في الدول العربية بس مع الأسف يعني ما وجدت شيئا دقيقا، يعني في كلام عام يعني وأشياء أرقام أحيانا غير مرتبة، وبالتالي اضطررت أن يترجم بعض المقالات لأجل أنك يعني تستطيع أن تستوعبها. لكن عموما حتى في الدول العربية هذا واقع. أحيانا الدول العربية الشيخ 99.99 النسبة يعني افتراضا من عندهم. بل هل تصدق يعني أنا أسكن في قريبا من جامع في الرياض، هو تقريبا أشهر الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز. من 10 سنوات تقريبا أحرص أني أصلي فيه الظهر والعصر بجانب بيتي مسجد صغير، لكن أذهب لأجل أن أصلي على الجنائز. أحيانا الإمام إذا أراد أن يكبر يقول مثلا الصلاة على كذا، الصلاة على امرأة مثلا، حتى ونحن ندعو نقول اللهم اغفر لها وارحمها وكذا، يقول الصلاة على رجل فنقول اللهم اغفر، يقول الصلاة على طفل مثلا نقول اللهم اجعله شافع لوالديه. أحيانا يذكر العدد، والله يا جماعة والله شوف أنا صار لي 10 سنوات وأنا أصلي في هذا المكان لا أذكر يوما أن عدد النساء في الوفيات كان أكثر من عدد الرجال. الرجال أكثر، يقول مثلا الصلاة على 7 رجال وامرأتين، بعدين العصر الصلاة على 5 رجال وامرأة، بكرة الصلاة على 11 رجلا، طيب ما في امرأة امرأتين يا أخي، العصر الصلاة على 8 رجال و4 نساء، ولا مرة أذكر بأن عدد النساء صار أكثر من عدد الرجال. حتى إلى الآن تجد كثيرا من الناس يعني يموت أبوه قبل أمي، ألا تلاحظون ذلك؟ فإذا تكلم معك يقول والله أمس كنت عند الوالدة وأمس زرت الوالدة وأمس كنت جلست مع الوالدة وأمس كذا، فتدرك تقول فأين الوالد؟ قال والله الوالد توفي قبل 4 سنوات، الوالد توفي قبل 5 سنوات، والوالدة هي اللي تجلس له عادة. طبعا أمهاتنا يعني الله يحييها، الواحد يضعها في قلبه، ولا يعني بقاء الوالدة هي باب من أبواب الجنة، والجنة تحت قدمها وهي أحق بالبر من الأب، لكن أنا أعني أن يعني أن تغير الزمان وأن كثرة النساء أي كثرة النساء تكون أكثر. بالعكس الآن تجد أحيانا تكون أنت قيم على زوجتك أو ربما على زوجتيك إن كان عندك 2 أو 3 أو 4، وقيم على بناتك، وقيم أيضا على أمك، وربما قيم على أختك التي توفي زوجها أو طلقت، وقيم أيضا على جدتك. الآن في ناس يا جماعة هو في الحقيقة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا ويذهب الرجال ويبقى النساء وحتى يصبح على 50 امرأة قيم واحد، الآن فيه بعض النساء على 7 نساء قيم واحد، هو اللي ينفق عليهن وهو اللي يخدمهن وهو الذي يعتني بأمورهن وهو الذي يذهب بهن ويجي. فهذا الأمر بدأ الآن يعني يقع في زماننا. يا أبو مروان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب الرجال، يعني هل هو من الحروب مثلا أن الرجال هم المشاركين في الحروب وتبقى النساء، أنه يموت الرجل وتبقى النساء يعني في بيوتهن وكذا، هل هو يعني أنه يقصد في الحروب مثلا؟ هو طبعا تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يعني كلامه كما قال أوتيت القرآن ومثله معه، ويعني الفاظ عليه الصلاة والسلام لها معاني. فلما يقول ما قال ويموت الرجال وتبقى النساء، قال يذهب الرجال ويبقى النساء. ذهاب الرجال اليوم أكثر، الموت من الرجال أكثر. يعني شوف مثلا الآن حال إخواننا في العراق، أسأل الله أن يفرج عنهم، كثرة التفجيرات التي تحصل أحيانا بالسيارات أو غيرها، تجد أن يقتل فيها أحيانا ربما 40-50-100، أكثرهم رجال، أي بل يمكن 100% كلها 100 رجال أحيانا، أو كلها 70 رجال. الثورات التي حصلت الآن سواء في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن أو في غيرها، عدد الذين يقتلون، لما يقول قتل مثلا في سوريا قتل 40 شخصا، قتل 300، قتل 1000، قتل 1700، غالبا أن 99% منهم رجال. وذلك أن النساء في الغالب هي لا تتحمل أن تخرج إلى هذا الحر الشديد وهذا الصراخ وهذا الزعيق واختلاط الرجال بالنساء ودفء ومدافع تضرب وربما رشاشات وطائرات من فوقهم. فالمرأة من طبيعتها يا أخي، بل الرجل أيضا حريص عليها، فهو يقول لا أبقي في البيت عند الأولاد وأنا أخرج، فأصبح القتل في الرجال أكثر من النساء. بل إنني يعني لما تنظر في الإحصائيات التي في الثورات العربية التي حصلت، قد أجزم بأنه قتل فيها والعلم عند الله يعني ما لا يقل عن 50-60 ألف، إذا نظرت فيما حصل من حروب وما حصل من قتل 37 تقريبا، فهي أرقام كبيرة جدا وأكثرها للرجال. إيش الأسباب الأخرى أيضا التي تجر إلى هذا، وإيش معنى قيم واحد، وهذا القيم إيش الواجب عليه أيضا، ونحن أيضا يا جماعة إيش موقفنا لما تكثر النساء أو تبقى النساء، هذا كلام مهم أيضا أذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود جميعا بإذن الله إلى نهاية العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا أحبة، لا يزال كلامنا حول قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشراط الساعة، قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل وأن يكثر فيهم ويفشوا الزنا، ثم قال وأن يذهب الرجال ويبقى النساء، وأن يذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. طيب السؤال يا شباب، إيش الفرق لما يقول يكون لخمسين امرأة رجل واحد، أو يقول يكون لخمسين امرأة قيم؟ هاي محمد، شو الفرق بينها؟ يكون الرجل هذا هو اللي تقريبا يعولهم أو مسؤول عنهم. إيه، وهذا كما قال الله تعالى الرجال قوام على النساء، قوام على النساء ليس معناه قوام يعني هو الشديد اللي بيضربها ويقودها، لا، قوام يعني هو اللي يحملها، هو اللي يصرف عليها، هو اللي إذا احتاجت وقف معها، هذا هو اللي مسؤول عنها. هذا معنى ترى القوامة يا جماعة لا تعني السيطرة والقوة ونحو ذلك، لا، القوامة تعني أنه هو المسؤول عنها يا أخي، وهو الذي يقوم بشأنها وهو الذي يراعي أحوالها وما شابه ذلك. الرجال قواما كذلك يحميها، أحسنت، ويحميها أيضا مما قد يهجم عليها من شرور. فهنا قول عليه الصلاة والسلام قيم واحد يعني هو المسؤول عنهن، ولا يعني لا يعني أن أن تكون النسبة 50 امرأة مقابل رجل واحد، ترى هذا أمر مهم يخطأ أحيانا بعض من يتكلم فيه، أو ما يخطأ يعني هو قول لبعض مشايخنا وعلمائنا بلا شك، لكن يبدو أن القول الثاني هو الأصوب، أنه لا يعني أن في آخر الزمان يصبح مثلا إذا عدد سكان المملكة مثلا 51 مليون، معناها 50 مليون نساء ومليون رجال، لا، أو مثلا عدد سكان مصر مثلا 100 مليون، معناها أنها 98 نساء ومليونين رجال، لا، ليس هذا هو المعنى، إنما قول عليه الصلاة والسلام قيم واحد يعني هو الذي يعتني بشؤونهن. لكن ممكن يوجد رجال آخرون لكنه غير معتني بامرأته، مثلا جاركم عنده زوجة وأربع بنات وتركهم وذهب، فتصبح أنت العائل لجاركم. خالتك مثلا عندها ابن مفروض يقوم بها وزوجة ابنها موجودة، لكن ابنها تركها ولا يعتني بها، فتصبح أنت المسؤول أيضا عن خالتك. وهذا تصير الآن يا شيخ، وهذه بدأت تقع الآن، وأصبحت مسؤولا عن جدتك وعن أختك وعن أبنائها، عن بناتها، عندها 4 بنات لما أبوهم طلق أختك وتركها، فصارت أختك وبناتها في ظهرك أنت. أحيانا زوجتك إذا كانت عندها جارة أو زي كذا تقول لك جارتنا محتاجة ما عندها أحد يوديها، يعني يجل أن تقوم بها. فمعنى قول عليه الصلاة والسلام قيم واحد، نعم هو يدل على كثرة النساء، لكن ليس شرطا أن تكون النسبة هكذا 50 امرأة مقابل رجل واحد؟ لا، ليس أن يكون الأمر كذلك. هاي أبو بالنسبة للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الثلاث أحداث اللي سبقت ذهاب الرجال، قال هل في بينها فتن ويكثر الكذب ويفشي الزنا؟ هل في بينها ربط الأحداث اللي قبل مع الحدث الآن اللي بكثرة النساء وقلة الرجال؟ طبعا ممكن يقع مثل ذلك، يعني ممكن بعض النساء إذا أي أحسن أثر سلبية، يعني ممكن مثلا في آخر الزمان بعض النساء إذا لم تجد من يقوم عليها ويعتني بشأنها ويعني يأخذ بيدها ربما زلت فيها القدم مثلا في مثل هالمسائل، أو ربما هذا الرجل ليكون قيما عليها يبدأ يبتزها مثلا حتى يعني يقوم بشأنها ويعطيها مالا أو نحو ذلك. قد تروح للشخص يعني قد يستغل حاجتها. أحسنت، يستغل حاجتها لشهوة في نفسه، يعني ربما أن يكون هذا أيضا واقع. هاي أبو مروان. قال الزواج وكذا، أنا أعرف شخص ما شاء الله مغنيه الله وغني ما شاء الله وعنده بنات ما شاء الله يعني أكثر من 10 أو أكثر. ما شاء الله، إذا خلصنا عطني رقمه. أي فما شاء الله هو يزوج بناته حتى صغار يا شيخ، في ممكن أنه يصلح. باقي أحد ولا خلص؟ والله أذكر يقول باقي 3-4. لكن الشاهد يا شيخ أنه لما يجي أحد وحتى هو يخطب البنت سبحان الله يدور الشخص وكذا ويخطب يعرضها عليه وسبحان الله يعرفني هو إن شاء الله، يعني والله ممكن يوم من الأيام التقي له. فيا شيخ لما يأتي يقول أنا والله ما عندي كذا، أنا فهو شاري الشخص يقول أنا بعطيك مثلا 50,000 ريال وأنت تقدم بال50,000 ريال وإحنا بنوافق وأنت 50 من عندك، هو اللي معطيها الشيخ من هنا بالأفلف علشان يزوج بنته. فسبحان الله يعني أنا يكبر في عيني يعني. أحسن. فيزوج بنته بفلوسه بطريقة غير مباشرة. أحسنت، يعني خيرهن يسرهن صداقا. لكن أيضا أبو مروان هذا يعتمد على الخاطب. نعم. يعني إن كان الخاطب يعني شابا عاقلا يقدر الحياة الزوجية ويقدر إحسانك إليه. نعم. ويعلم أنك ما جئت يعني تطلب منه أن ينكح ابنتك أن يتزوجها لأن بنتك متعطلة ومسكينة وعندها أنواع من الموانع والعيوب التي تمنع الرجال من خطبتها. لا، يدري بنتك يخطبها 20 واحد غيره، إيه؟ لكن اختارك لأدبك وصلاحك. فإذا كان الشخص المخطوب من صح التعبير فأنت تصلح له يا شيخ، خير ودين الله يذكره. الله يحفظك. إذا كان يعني يقدر ذلك ما في مشكلة، أما المشكلة يا أخي في أناس لا يقدرون. يعني أنا أذكر مع الأسف أحيانا ندخل في حل بعض المشاكل فيبدأ يقول لها أصلا أنت أبوك اللي قال لي أخطبك، أصلا ما جاء أحد. لا، هذا لا يستحق، هذا يا أخي يعني يبصق في وجهه ويطرد. اللي ما يقدرني ولا يقدر بنتي ولا يقدر أنا ما رميت بنتي عليك رميا هكذا، إنما اخترناك وفرحنا بك. مثل واحد أيضا مرة دخلنا في مشكلته، فلما جاءوا يعقدون أبو البنت كان معجب غاية الإعجاب بهالشاب، وشاب لطيف فعلا يستحق الإعجاب ومؤدب. فلما قال المأذون على مهر قدره كم المهر يا أبو فلان، يسأل أبو الزوجة، قال هم لسه ما تكلموا في الموضوع لأن أبا الزوجة رجل يعني عنده مال ومقتدر ولا يهمه مسألة مهر، يهمني واحد يكرم بنتي بس، شاري الرجال مثل ما يقولون. فقال أبو الزوجة يا شيخ ما يحتاج مهر، بس نريده يكرم البنت ويحسن تعامله معها وكذا. فقال الشيخ لا، لازم نكتب صداقة. قال اكتب ريال. قال ريال؟ قال اكتب ريال. فالولد مسكين احرج وسكت، هو مجهز 30,000 يعني، فقال ريال ريال وكتب ريال وتزوجها، والاب هو الذي جهزهم. فكان اذا اراد يناديها يقول لها تعالي يا كوكا، تعالي يا بيبسي، تعالي يا سفن اب، تعالي بريال، تعالي يا كذا. البنت شعرت بعد فترة بنوع يعني أن أباها، وتقول كيف؟ قال لي أنا أبوك زوجني بريال أنت بيبسي، تبغين عصير بريالين؟ لا، لازم نصير يعني. قال لي الآن يستخف دمه معها. فالبنت سبحان الله أصيبت يعني بردة فعل نفسية، وبدأت تقول في نفسها أصلا أبي لا يريدني وأنه أصلا يريد التخلص مني واسترخصني، البنات يتزوجون 100,000 وأنا راميني بريال، وصارت مشكلة سبحان الله. وذهبت إلى أهلها ولم تخرج من بيت أهلها إلا 100,000 خله يستاهل. إيه، فصار بعده يقول تعال يا مصنع بيبسي. 100,000. فأنا أعني هنا كثرة النساء بلا شك أنه أيضا يدعون إلى الكلام عن مسائل ربط الرجال بالنساء، ربط أقصد الشباب بالفتيات، ومسائل التسهيل فيما يتعلق بالزواج وعدم التشدد في ذلك، وأيضا التشجيع على من أراد أن يعدد. أنا كنت أتحدث قبل أمس مع أحد الإخوة فكان يتكلم عن التعدد، وكان يقول يعني يا شيخ المفروض والمفروض، فقلت له يا أخي أنا أعطيك مثالا. الآن عندنا مثلا في المملكة حسب إحصائيات وزارة التخطيط 1,800,000 فتاة في سن الزواج لم تتزوج، منهن من لم تتزوج من قبل ومنهن مطلقة وأرملة، لكنها في سن زواج يعني لا تزال في شبابها وحسنها ونضارتها. طيب بعض المقتدرات يعني يبون فقط أحسن تريد زوجا فقط. طيب هؤلاء الفتيات إذا عندك من الشباب اللي جاهزين للزواج الآن 800,000، هذا حسب الإحصائية أيضا 800,000 شاب، هل المليون التي بقيت ماذا ستفعل بهن؟ تقول اجلسي ولا نأتي لكم نستورد، كما أنك لما تحتاج تشغل مصنع ولا تجد مثلا من أهل البلد تجيب لك عمال من برا، نجيب ناس من برا يتزوجونهم هالمليون، وين أهل البلد عنهم؟ فكذلك كثرة النساء لابد أن تعالج فيما يتعلق بالزواج، ما يتعلق مسائل الوظائف، قد يكون لها سلبيات برضه هذه الأمور. أحسنت، يكون لها سلبيات أخرى أحيانا، تجهيز أماكن وظائف للنساء، أماكن تحفظ المرأة عفتها وعدم يعني العبث بها أو العبث بعرضها والاختلاطها بالرجال، تجهيز جامعات تحتوي هذا العدد من النساء، تجهيز مستشفيات أيضا نسائية وما شابه ذلك، الحرص على مثل هذا تجاوبا مع قول عليه الصلاة والسلام يكثر النساء، أو قوله يذهب الرجال ويبقى النساء، حتى يكون فيه نوع أيضا يا جماعة لما نسمع مثل الأحاديث المؤمنون بها يتجهزون للتعامل معها. لما يقول عليه الصلاة والسلام يفشو الزنا، إذا نحن لابد أن نتجهز للتعامل مع هذه الظاهرة التي ستخرج. لما يقول يكثر فيهم الهرج القتل، أيضا نحن بما أننا آمنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم نجهز أنفسنا للتعامل مع هذه الظاهرة. كذلك لما يقول هنا ويذهب الرجال ويبقى النساء، أيضا أن نجهز أنفسنا للتعامل مع هذه الظاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا وياكم مباركين. أنتم أيضا أيها الأحبة أشكر لكم تواصلكم، ونحن نتكلم عن التعدد ورطنا أبو مروان، فإن شاء الله ما يزعلون علينا الحريم يعني. لا أنت يا شيخ ولا تنسى تعطيني رقم الرجال إذا ليش ما تقول على الهوى يا أخي. الله يجزيكم خير، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمر 200 سنة ما وقع زلازل، ليش الزلازل يا أخي كثرت في آخر الزمان؟ يقول قام عمر في الناس وقال أيها الناس والله ما زلزلت إلا بحدث أحدثتموه، والله لئن زلزلت أخرى لا ساكنتكم فيها أبدا، والله لا أطلع. لا تكبروا الموضوع يا جماعة، ليس كل واحد زنى ولا شرب خمر تقولون أن سبب الزلازل. كنا نايمين نص الليل فحصل لنا زلزال بسيط جدا ما يذكر، فخرجوا المن في بيوت اللي كانوا فيها الخليجيين وكذا، ما يعني أول مرة يمر علينا الهزة هذه.